القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفك ساعة ألفك ساعة ألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفك ساعة ألفك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، احنا دايما متعودين بنسجل مع عشاق الراديو ومستمع الراديو. معي اليوم الأستاذ الدكتور أمان محمد قحيف المفكر الإسلامي، واللي حيحدثنا في هذه السهرة عن التعليم والدروس المستفادة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كم شاق الدنيا صديق لكل المصريين حقيقة، يعني لأنه ما فيناش حد كمصريين ما تأثرش بالراديو وما تأثرش بالإذاعة ولم يتلقى منها قدر معين من الثقافة والفكر حقيقة، يعني لأنه أثر فينا كلنا وما زال، يعني حتى بعض الناس اللي ظنوا التلفزيون والنت إلى آخره هيؤدي إلى التأثير على مساحة انتشار الراديو والإذاعة، بنقول لا، ما زال الراديو وحضوره وما زال الإذاعة أثرها في النفوس كل النفوس. فكرة بقى ستي حضرتك أنه تأثير الراديو في معارفنا فيما يتعلق بالمعرفة الدينية والعلوم الدينية الأفكار الدينية والتعاليم. احنا أستاذة منى كنا في مرحلة الطفولة نحفظ القرآن في كتاب القرية في البلد، وانا مقرية شوني مركز طنطا. عارف حضرتك طنطا والسيد البدوي والريحة الطيبة بقى بتاع السيد البدوي والجو الصوفي الجميل اللي بيبقى موجود في المناطق اللي فيها درجة دي من درجات الأولياء، صبغ حياتنا كلها بشكل ديني معين. فكانت كل علاقتنا بالدين أنني أحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على إيد سيدنا، واللي ما يحفظش كويس يتضرب بالخرزانه وبالزقه زي ما كان بيحصل مع الدكتور طه حسين. الكتاتيب في مصر كلها نفس الصوره. فاحنا كنا بنعيش المرحله دي. فحضرتك كان الراديو رافد اساسي يدينا معارف اخرى جديده قائمه عن القرآن الكريم. يعني التفسير النص القرآني أنا بحفظه لكن ما أعرفش معانيه في مرحلة الطفولة. السيرة النبوية يتعرض لها القرآن الكريم في بعض الآيات ويتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أعرفش يعني إيه سيرة وما أعرفش يعني إيه محتوى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء منين ده؟ من الراديو. فكان بقى الله يرحم الجميع جالنا صوت الشيخ محمود شلتوت الرجل العالم الفاضل رحمه الله، وصوت الدكتور عبد الحليم محمود، هذا العطاء وهذا الفضل الرباني الكبير جدا. صوت المرحوم الشيخ الأقوري أيضا كان له أيضا يعني نوع من التأثير في نفوسنا في مرحلة التكوين ومرحلة الإعداد. كنا بنعد وكنا بنكون. بعد كده جالنا بقى الجمال والروعة في صوت الشيخ النقشبندي، يعني هذه الحالة الملائكية اللي بيضعنا فيها. النقشبندي ده حاجة تانية خالص بالضبط كده. يمكن أنا بستمع لبرنامج حضرتك يمكن ما بتفوتش حلقة إلا ما الناس تكلم على النقشبندي ورديفه بقى الشيخ محمد رفعت ربنا يرحم الجميع. هما الاثنين دايما يا دكتور مع احترام رأي حضرتك يعني دايما نسمع الشيخ محمد رفعت وبعدين نقشبندي، يبقى كده رمضان عبق رمضان. يعني يأتي رمضان ويذهب رمضان وتتغير الطقوس وتتغير العادات ويبقى ثلاثة أمور: الصيام في رمضان وصوت النقشبندي وصوت الشيخ رفعت، ما يتغيروش من سوى بيتنا. يعني لو جاء رمضان ما سمعناش الشيخ النقشبندي قبل الأذان في حاجة ناقصة، ما سمعناش الشيخ رفعت في حاجة ناقصة. إذا تربينا من الراديو من خلال هذه المنافس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي رافد يعطيني زاد معنوي ودعم روحي. سيما كنا في صلاه الفجر نخرج الى صلاه الفجر مع رمضان ومع المناسبات الدينيه زي الحجر مثلا، زي مولد النبي، زي ايام رمضان، زي ايام عاشوراء، زي العشر الاول من ذي الحجه. فنسمع في من خلال اذاعه القران الكريم صوت الشيخ طوبار وهو بيعمل التوشيح بتاع الفجر، حاجه ملائكيه ترتقي بينا. ويا ريت حضرتك تتفضلي وتتكرم علينا وتسمعينا جزء منه ان شاء الله. فطره من نداك تروي دليلي، انا راض من الندى القليل. فطره وأنت جاني ولك الأمر يا محمد قحيف المفكر الإسلامي. ونتابع تأثير الراديو على المجتمع المصري والمجتمع الإسلامي أيضا وصهرة الراديو صديق. نعم، الراديو زي ما بقول لحضرتك لعب دور كبير جدا في إمدادنا بمعارف دينية ومعلومات دينية. احنا عرفنا ان احنا اخذنا أساس الدين الإسلامي من كتاب القرية من خلال حفظ القرآن الكريم، صح، وبعدين الدروس والمحاضرات إلى آخره. الراديو أعطانا رافد خاص جدا بالإذاعة في الوقت ده. هذا رافد كان مميز وكان عالي، خرج بينا العطاء الإعلامي للراديو للإذاعة وإذاعة البرنامج العام تحديدا، إلى أنه من الممكن للفن أن هو يوصل لنا ويبستلنا دين واعي ودين يعني يربي وعينا. يعني أنا سمعت، أذكر في مرحلة مبكرة من حياتي شوية، الثلاثية المقدسة للسيدة الراحلة العظيمة طبعا أم كلثوم، بناء روحي جديد. أمة علمها حب السماء، كيف تبني ثم تعلو بالبناء، فمضت يا ده عن طريق الفن. وهنا نتوقف عشان أكد على جزئية مهمة مهمة قوي. الفن له دور كبير جدا في تشكيل وعينا الديني السليم الوسطي المعتدل. احنا ليه قضايانا الفنية خرجت عن الإطار ده وراحت لسكك تانية؟ يا جماعة وجه خطاب لأهل الفن، مجتمعنا فيه جوانب إيجابية، نرجوكم القوا الضوء عليه، الجوانب الأخلاقية، الجوانب القيمية، جوانب الشهامة، الجدعانة بتاعت ولاد البلد. المسائل دي عايزين الفن يطرح النماذج دي. ما تجيبليش في رمضان مسلسل واحد بيحرق أبوه، حرام يعني، فين ده؟ وأنا عندي وبالوالدين إحسان، الناس تربت على هذه الثقافة، أنت ما غيرش الثقافة دي وتجيب بطل في مسلسل يحرق والده عشان والده تعالوا شوية، ما ينفعش. وده حضرتك دور الفن في بناء الإنسان، تؤدي يعني مثلا إذا كان أنا عندي مشروع قوي مطالب الشعب إنه يلتف حوليه، ليه الأعمال الفنية ما تاخدناش في السكة دي؟ تنمي فينا روح الانتماء، وتنمي فينا روح الوعي، وروح القيمة، وروح التحرر، وروح طرح الأسئلة. اطلب يا شباب من مصر الشباب، ترد عليك تقول لك كل شيء مجاب. اطلب يا شباب من مصر الشباب، ترد عليك تقول لك كل شيء مجاب. اطلب يا شباب من مصر الشباب، ترد عليك تقول لك كل شيء مجاب. اطلب يا شباب من مصر الشباب، ترد عليك تقول لك كل شيء مجاب. مصر العبور عدالة ما تعرفش استحالة، مصر العبور عدالة ما تعرفش استحالة، بتفتح قلبها وتسقي حبها لكل شعبها، لكل شعبها. اطلب يا شباب من مصر الشباب، ترد عليك تقول كل شيء مجاب. اطلب يا شباب من مصر الشباب، ترد عليك تقول كل شيء مجاب. مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة، مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة، مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة، مطلوب منك بشدة رأي حر النهاردة. بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل، بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل، بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل، بالرأي ويا العمل حنبني مصر الأمل. معك حرية ديمقراطية في كل ميدان، ساهم وشارك خوض المعارك بكل إيمان. معك حرية ديمقراطية في كل ميدان، ساهم وشارك خوض المعارك بكل إيمان. مصر أمينة تملي علينا وعلى الإنسان. اطلب يا شباب من مصر الشباب، اطلب يا شباب من مصر الشباب، رد عليك تقول كل شيء مجاب. اطلب يا شباب من مصر الشباب، رد عليك تقول كل شيء مجاب. الأستاذ الدكتور أمان محمد قحيف، نتكلم بقى عن البرامج اللي أيضا بتناقش وبتدي فكرة إسلامية صحيحة. فحضرتك لما استمعنا إلى البرامج اللي قدمت لنا عظام المفكرين وعظام الكتاب والباحثين، تربينا على نبرة صوت العقاد وعلى نبرة صوت حسين وعلى أداء زكي نجيب محمود وعلى أداء الشيخ الشعراوي الله يرحمه وعلى أداء الشيخ محمد الغزالي. الناس دول اللي أسسوا لنا فكر واعي وفكر مستنير. كان كل ده بيجينا عن طريق الراديو، يعني اتعرفنا على صوت الدكتور طه حسين للإذاعة. الآن نستمع إلى الدكتور طه حسين. أيها السادة، لأمر ما عندما أراد عمر بن الخطاب رحمه الله أن يضع التاريخ، وضعه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش إلى المدينة. فبهذه الهجرة بدأت نشأة الدولة الإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى دينه الجديد، ولكنه لم يؤلف دولة ولم ينظم أمة ولم يضع مذهبا من مذاهب الحكم ولم يحاول أن يضع شيئا من ذلك أثناء إقامته في مكة، ولم تعرض له هذه الفكرة، فلم يكن هناك ما يدعو إليه، وحسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك الوقت ما كانوا يلقون من خصومة قريش ومن بطشها وعنتها. ولكنه لم يكد يصل إلى المدينة حتى رأى أمامه مشكلات لم يكن بد من حلها، ومصاعب لم يكن بد من تذليلها. فهؤلاء الذين هاجروا معه من قريش ومن غير قريش يدخلون على قوم غرباء لهم مدينتهم يثرب، لم تكن أمورهم فيها مستقرة، وإنما كانوا قد خرجوا منذ قليل من حرب مبيرة قد أفسدت بينهم كل شيء. فكان عطاء الراديو ممتد ولا ينقطع بشكل من الأشكال، خاصة أن الراديو أخذ مساحة أنه يذاع 24 ساعة قبل التلفزيون ما كلها الحضور الطاغي الموجود دلوقتي. كان الراديو بيدي 24 ساعة إذاعة، فكنت نايم في السرير الواحد يتقلب يشغل الراديو جنبه يسمع الشوال اللي هو قلق فيهم من النوم، يسمع كم برنامج ولا بتاعه ويروح في النوم تاني، هناك يصحى على صلاة الفجر في الراديو وهكذا. إذا الراديو فعلا شكل وجدنا بشكل عالي، أثر في الكل في المجتمع بشكل عام، شاب لحد كبار السن، وأزعم أنه ما زال إلى الآن. يعني حضرتك عندما نسجل ونزيل برنامج زي اللي حضرتك هتفضل بتزعيل إن شاء الله تكتشف ان في كتير بيسمع فيقابلك يقول لك استاذه سمعت ضيفك قال كذا وضيفك قال كذا. ليه الدليل على ان الناس بس اي جمهور من المستمعين؟ ما هو ده المشكله. احنا عايزين انا عايزه شباب مصر يعني اهميه الدين، يعني اهميه الاخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، احمدك ربي واستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، إذا حدثنا أن ميلاده صلى الله عليه وسلم قد قورن بأشياء حدثت في الكون من إرهاصات في الوجود كله بميلاده، فيجب علينا أن لا نستبعد ذلك، لأنه هو الرسول الذي يعيد للإنسان انسجامه مع الوجود كله. والوجود كله كما نعرفه ليست فيه الحياة التي نعرفها في نفوسنا، ولكن له حياة وله تعقل في التلقي عن الله، وله فرح وله حزن. وقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن يعرض لنا هذه القضية عرضا إجماليا لنعرف أن الكون كله عبد لله وخاضع له. فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن إن من شيء كل شيء في الوجود مسبح، ولكننا ألفنا التسبيح بألفاظ وألفنا التسبيح بلغة، فلما لم نسمع من الكون ألفاظا ولما لم نسمع من الكون لغة، قال بعض العلماء إنه تسبيح الدلالة على وجود الله وعلى وحدانيته. نقول لهم مرحبا، له أيضا تسبيح الدلالة، وذلك لا يمنع من التسبيح الحقيقي، لأنه إن كان تسبيح دلالة كما تقولون فالحق قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنتم قد فقهتموه. إذن فهو غيره، والذي يدل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى عرض من أجناس الوجود أشياء وجعلها تشترك أيضا مع الإنسان، فيقول في شأن داود: يا جبال أوبي معه، ومعنى أوبي رجعي تسبيح الله. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، والجبال مسبحة مع داود ومع غير داود، ولكن الأمر أن يتفق تسبيح الجبال مع تسبيح داود ليكونوا كرسي توحيدي في الكون. أيضا الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا أن لجميع الأجناس منطق ولها لغة، جهلنا بها هو الذي جعلنا لا نفقهها. فإذا علم الله إنسانا من خلقه لغة هذه الأشياء أمكنه أن يفقه تسبيحها وأن يفقه منطقها. اقرأوا إن شئتم قول الله، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت وسمعها سليمان وحمد الله على أن أنعم عليه بأن فهم لغة النملة. قد يقال أن ذلك أمور تعلمتها النملة لتحافظ على نوعها بدليل لا يحطمنكم سليمان، فهي تحافظ على بقاء النوع. نقول له: لا، حينما عرض الحق أيضا قصة هدهد سليمان، ماذا قال الهدهد؟ قال الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كلام خبر، ولكن الذي يهمنا في قضية العقيدة والتوحيد وأنها أمر سائر في كل أجناس الكون أن يقول الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا ما حز في نفس الهدهد. هو حضرتك كمان يعني احنا عايزين كمان الدين الوسطي. أيوة. الدين اللي هو لا إفراط ولا تفريط. المنهج اللي كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، المنهج اللي اتوضع على لسان رسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي فرضة الحج، ويبقوا يسألوه: يا رسول الله حصل كذا، يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. درجة عالية جدا من التيسير. بالضبط، هنا التيسير وهنا وعي وهنا إدراك. لا نميل لا إلى اليسار الإسلامي ولا إلى اليمين المتشدد، في وسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى هذا الكلام أن هذا الدين منع على وسطية. اللي وصلنا الوسطية دي وفي مرحلة احنا ما كناش نفهم يعني ايه كلمة وسطية، هو رجل جات لنا كلمة الوسطية والفكر الوسطي بص إلينا سواء بقصد أو بغير قصد عن طريق الرجل. احنا كنا صغيرين في ابتدائي وإعدادي وما نعرفش يعني إيه مفاهيم معينة، بس حفظناها. حفظتها منين؟ من لسان الشيخ شلتوت، من لسان الشيخ محمد الغزالي، من لسان الدكتور عبد الحليم محمود. الأعلام دول اللي أصروا حياتنا الفكرية بشكل وسطي، بالأسلوب بشكل الوالي. ده صحيح، فربونا وجدانيا. هذه التربية كانت الوسيلة فيها إيه؟ الرجل. الإذاعة هي الملاذ لها، حتى قيم الشهامة والنبل والأخلاقيات اللي زرعتها فينا بعض الأعمال الدرامية اللي أوزعت من خلال أيضا الراديو. ربنا أفرغ علينا منك صبرا، ربنا Oh, السلام. رمضان الراديو بقى مش صديقي، الراديو لصيقي. او انا لصيق الراديو في رمضان. على طول طول الوقت ترانزستور على ودننا، واحنا شباب كده في مرحله 17 18 20 25 28 عايشين طول الوقت مع البرامج الايه الخمس دقائق السريعه خمسات. ونستمع بقى الى العباقره او عباقره مصر في الوقت ده. يتكلم مصطفى محمود يديني كبسوله في خمس دقائق غايه في الروعه والجمال. يتكلم زكي نجيب محمود يديني كبسولات رائعه في هذه الخمس دقائق. العطاء حتى زملائك الإعلاميين اللي كانوا اختاروا نجوم فكر ونجوم ثقافة عشان يقدموا كرسولات في المناسبات الدينية. لما يجيني برنامج أحسن القصص ويحدثني عن العديد من المواقف اللي وردت في حياة الأنبياء، ويجيب لي عالم يستضيفه ويتكلم ويشرح ويعملها في أحيان أخرى في قالب درامي روعة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذه آية حفظتها ولم أكن أعرف أنها آية قرآنية، ولم أكن أعرف أنها في أي صورة من صور القرآن الكريم. ليه؟ أنا لقطتها كده من المذيع اللي قالها ساعتها. لما وصلت بقى في الحفظ بتاع سورة يوسف وقابلتني الآية غمرتني سعادة. سبحان الله إن أنا وصلت في الحفظ لهذه الآية وأدركت أنهم كانوا بيقولوها لأنها آية قرآنية. قرآني كريم. أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. صدق الله العظيم. ليأذن لنا العزيز في ساعة نناقش فيها الأمر ونعود إليه بالقرار. العزيز يأذن لكم بالمقام حتى تتفقوا على كلمة. فيمن انشغالك هذا العجيب بأمر تلك القافلة؟ يوسف يطلب إليك ألا تسألي في هذا الأمر حتى ينتهي يا إسناد. ولكن الناس هنا بدأوا يظنون بالقافلة الظنون. لقد روج كهنة بعل أنهم جواسيس ليوسف. لا، فيوسف والد أبناء أخوالهم من شعب مصر الأصل. يوسف يسأل، هل هم إذن جواسيس على يوسف؟ أكاد أقول ذلك وأخاف. إذن فاعلمي يا أم أبناء يوسف أنهم شر مكانا مما تخافين. وعجبا، فلما لا تطردهم؟ أو ليت يوسف يستطيع، فكل الأبواب تغلق إلا باب واحد يا إسناد، التوبة. وهل يستطيع العزيز أن يصلحهم؟ يوسف في هذا الأمر ليس عزيز مصر يا إسناد، وإنما هو يوسف وارث يعقوب النبي. إذن أسألك المعذرة، لو عرفت لما سألتك. وسوف تعرفين كل شيء عندما يؤذن بالبوح ليوسف. اللهم ألهم الرجال طريق العودة إليك. إذن فأنت الذي رويت للعزيز قصتنا يا لاوي. أيها الأحمق. نعم. وكيف فعلتها يا لاوي؟ كيف؟ هون عليك يا هودة، لقد رويت كل شيء وتجاوزت عن حكاية الجب الجريمة. الويل لك يا لاوي، الويل لك. ماذا قلت إذن؟ ماذا قلت ولما؟ قلت هون عليك يا هودة، إنك لا تريد أن تفهمني، بل أنت لا تستطيع أن تفهمني، فلست صاحب قلب سليم. أنت أيضا أيها الأحمق. ما هذه القصة؟ بل ما هي خرافة هذا القلب السليم؟ أتصدق يا رؤوبين أن لاوي قد أفشى أسرارنا بقلب سليم؟ ماذا إذن يقول قلبك يا يهودا؟ أنا؟ أنا يهودا يا رؤوبين، قلبي هو عقلي. فمعاني علي حضرتك يا أستاذة، يعني سيقت وبثت إلينا عبر هذا الجهاز الجميل قوي والساحر اللي كان اسمه الراديو، والذي ما يزال الراديو، والذي ما زال يبث إلينا. هو مش كان، هو ما زال اسمه الراديو. هو الحقيقة يا دكتور أمان محمد قحيف المفكر الإسلامي، الحقيقة يعني الكلام حلو قوي والسهرة حلوة، وحضرتك خدتنا كده في مشوار سريع جميل قوي، وهي حلقة خاصة وسهرة خاصة. بس أنا طبعا عشان وقت سهرتي قارب على الانتهاء، حضرتك تختار لنا بقى أي أغنية أو أي عمل درامي نختم به هذه السهرة. يعني أعتقد أن من اللي يطيب به صدري وصدر المستمعين في مثل هذه المناسبة أنا استمع سويلا إلى صوت محمد الكحلاوي رحمه الله رحمة واسعة. حلوة. أي أغنية معينة؟ أي أغنية من أغنية، خاصة لأجل النبي وكلام الطيب الجميل اللي كان رحمه الله يردد علينا الليلة المباركة. محمد وحيف المفكر الإسلامي، أنا بشكرك جدا جدا على هذه السهرة، بقول لحضرتك وبقول للسادة المستمعين وكل الأمة الإسلامية كل سنة وانت طيبين، وإن شاء الله مصر دائما في خير وأمان بإذن الله. أمين أمين يا رب العالمين، وكل سنة حضرتك طيبة. كنتم مع الراديو صديقنا. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطار، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.